بسم الذي أشهد على السماوات فتزين السالفة لم تدينا حين تكلم بالعلوم الوكيدات زين الكلام يروق للسامعين الليلة هركنا سمت بالمسرات تشرفت بضيوفها السائرين يدرسون المهمات مراشد غالين منا وفينا جنا لابو فصل حمية وفزعات نفزع ولاجة الحمية حمينا شيخ تفوف بالمكان من ديات حكيم راي وفي محله دعينا حول عليها فوق جنب المدينة اللي احترق هانت كبار الصعيدات ذكره يعد معول الطيبين جمع الابطالات فرد وجماعات صمد عن يد براي أقولها بلسان درب اليمينة إعداد هم للمزونة الثقيلات يا مرحبا بضيوفنا الحاضرين قوم وافينا الخصال الحميدات في وقتنا الحضر وماضى السنين كسبت الطلات واهل الجمالات فمجادهم يرقون في كل حين وضيوفنا تلقى قبول وحفاوات وكلامنا انقمر ذا الغشينة تقلط على الوجب ليام النهجات في مجلس يرتادها الغانمين ندهن يمانها بشط السمينة أجنابنا سمحا وفروس نعرات لنا عذبها كذا ثابتنا وقفتنا يوم الليالي انقفات تلوح في تجل ظلام وتبينا طيب واللب التي للذينا حيث انتهى يلبى الفعول المهيلات من فوق كور المرجل خالدينا حيث انتهى يلبى